بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو يوم السبت الموافق للرابع عشر من الشهر الحادي عشر من عام 1428، ووقفنا انتهينا من النوع 37، ونبتدئ بالنوع 38 فيما وقع فيه بغير لغة العرب، ما وقع فيه بغير لغة العرب. قال السيوطي رحمه الله تعالى: قد أفردت في هذا النوع كتابا سميته المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، وهذا الكتاب مطبوع. ما المقصود بالمعرب؟ هو ما ذكره في رأس العنوان، ما وقع في القرآن بغير لغة العرب، معنى ذلك أن أصله غير عربي، أن أصله غير عربي، فهذا معنى المعرب. في هذا المبحث لخص الفوائد التي ذكرها في المعرب، وذكر الخلاف الوارد بين العلماء في هل يوجد في القرآن معرب أو هو عربي كله. لا يختلف طبعا، لا يختلف العلماء أن بعض الأسماء والأعلام أعجمية، لكن هل هذه العجمة تخرج القرآن عن أن يكون عربيا؟ طبعا لا شك أنه ليس كذلك، ولهذا لا ينتقض، يعني لا ينتقض عند العلماء الذين يقولون بهذا أن يكون عربيا، لكن آخرين يقولون لا، بل إنما يحكى بأنه أعجمي هو عربي، لأنه لا دليل يدل على أن هذا اللفظ عربي أو أعجمي سوى النظر في تصاريف الكلام. ونحن نعلم أن بعض الكلام حتى في لغة العرب جاء على غير قياس كلام العرب، لكن ما ذكره الآن هنا ونسبه إلى الأكثرين، ومنهم الإمام الشافعي وابن جرير وابو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس، على عدم وقوعه فيه، على عدم وقوعه فيه، لقوله تعالى: قرآنا عربيا. وقد شدد الشافعي النكير على القائل بذلك، والذي شدد أكثر منه أيضا أبو عبيدة معمر بن مثنى، أنه يقول: من قال بأن القرآن عجمي فقد أعظم الفرية على الله، يعني أعظم الفرية على الله، فجعلها عظيمة جدا أن يقال إن في القرآن كلام ليس بعربي. كل واحد منهم له مذهب مستقل من حيث التفصيل. فالطبري رحمه الله تعالى في مثل هذا يقول: إن هذا الكلام مما اتفقت فيه اللغات، إن تكلم به العرب وتكلمت به غير العرب، ويستدل ذلك بالدليل العقلي، أن من زعم أنه غير عربي فيلزمه أن يثبت أن غير العرب استخدموه أصلا ثم انتقل للعرب، وكذلك العكس، من زعم أنه عربي انتقل لغيره يلزمه ماذا؟ أن يثبت. ولهذا هو يرى أنه مما استخدم عند هؤلاء وعند أولئك. ابن فارس يقول: لو كان فيه من لغة غير العربي شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. وهذا تحليل جيد، من حيث أنه رجع إلى مبدأ الإعجاز، والإعجاز إنما وقع بهذا النظم العربي، وتحدي العرب بكونه نظما عربيا مما يتكلمون به، مما يتكلمون به. ولم يعترض أحد منهم على أن فيه شيء أعجمي، على أن فيه شيئا أعجميا، فينتبه إلى هذا أيضا أن العرب لم يتوقفوا في كونه كله عربي. واضح هذا؟ فهذه أو هذا ملحظ ذكره ابن فارس، ملحظ أيضا لطيف ومهم. هل ورد نسب شيء من القرآن من ألفاظ القرآن إلى غير العرب عند السلف؟ نقول نعم، وقد ثابت ذلك عنهم بلا ريب. لكن الطبري رحمه الله تعالى وهو يناقش هذه الأمور في مقدمته ينبه على ملحظ لطيف، وهو أن من نسبها إلى غير العربية لم ينفها عن العربية. ابن جرير يقول كون هذا وارد عن السلف لا يعني أنها ليست من لغة العرب، فكون ابن عباس مثلا يقول هي بالفارسية كذا أو هي بالحبشية كذا فهو لم ينفها عن العربية، فكان يقول هي ثابتة عربيا ويضاف إليها أنها مما تكلمت به الحبشة أو الفرس أو غير هؤلاء. ذكر عن أبي المعالي عزيزي بن عبد الملك كما موجود عندكم، يقول إنما وجدت هذه الألفاظ في لغة العرب لأنها أوسع اللغات وأكثرها ألفاظا، ويجوز أن يكونوا سبقوا إلى هذه الألفاظ، يجوز أن يكونوا سبقوا، يعني يقول إنها وجدت في ألفاظ العرب ويجوز أن يكونوا سبقوا من باب الجواز، أنهم سبقوا إليها وتكلمت بها. آخرون ذهبوا إلى وقوعه، يعني وقوع المعرب، وهؤلاء كما قلنا أجابوا بأن قول القرآن عربيا أن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه من كونه عربيا، وكما قلنا أيضا كون ما ذكر إنما هو في ماذا؟ في أسماء وأعلام وليس في الأساليب قطعا، إنما هو في بعض أسماء وأعلام لا تتجاوز على يعني أعلى تقدير لا تتجاوز 100 كلمة على كل ما جمعوه، طبعا بعضها ليس صحيحا ما قالوه لكن لو جمع لا يتجاوز. يقول هو في هذا الباب ذكر سندا إلى ميسرة التابع الجليل أنه قال في القرآن من كل لسان، قال وروي مثله عن سعيد بن جبير وهو في المنبه. هذا الكلام ذكروا فيه حكمة أنه حوى علوم الأولين والآخرين ونبأ كل شيء إلى آخره، لكن هذا التعليل ليس بدقيق ولا بصحيح، لأنه لا يلزم أن يكون القرآن قد حوى كل لسان كما قاله ميسرة رضي الله عنه أو غيره من السلف، بل الدليل العقلي يدل على أنه لم يحوي كل لسان، فضلا عن الألسن التي جاءت بعده وهي كثيرة أو التي كانت قبله، فهو لم يحوي ما كان في وقته ولا ما قبل وقته ولا ما بعد وقته. أيضا ذكر رأيا للخويي ذكره في وقوع المعرب، يقول إن قيل إن استبرق ليس بعربي وغير العربي من الألفاظ دون العربي في الفصاحة والبلاغة، فنقول لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك، وذلك لأن الله تعالى إذا حس عباده على الطاعة فإن لم يرغبهم بالوعد الجميل وخوفهم بالعذاب الوبيل لا يكون حسه على وجه الحكمة، فالوعد والوعيد نظرا إلى الفصاحة واجب إلى آخر كلامه. لكن المقصد أن ما ذكره صواب وصحيح، بمعنى أن لو قلنا أن استبرق هذه أعجمية ليست عربية، طيب خذوا هذه الكلمة العجمية يزعمونها عجمية وهاتوا كلمة عربية تقوم مقامها، لا يمكن. وهذا قد ذكره أيضا أو أشار إلى طرف منه ابن عطية في مقدمة التفسير ويتكلم عن بلاغة القرآن، أنه لو نزعت لفظة منه وأدير لسان العرب يعني تبحث عن كلمة توافق هذه الكلمة في هذا المقام لما وجدت. ولهذا ينتبه إلى مثل هذا أيضا ما ذكره الخويي وهو مهم جدا، في أن ما قيل إنه ليس من لغة العرب حتى لو صح فإنه لا يمكن أن يقوم مقامها شيء من الكلام، لا يمكن أن يقوم مقامها شيء من الكلام. طبعا أطال في هذا، ثم ذكر مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام أنه بعد أن حكى القولين بالوقوع عن الفقهاء والمنع عن أهل العربية، والصواب قال عند أبي عبيد: الصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك أن هذه الحروف الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعربي فعربتها بإلسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق يعني بالاستعمال، ومن قال إنها عجمية فصادق أي بالنظر إلى الأصل. قال: وما لهذا القول الجواليقي ومن جوزي وآخر. هذا ما ذكره السيوطي عن المتقدمين، وهذا محصل قول المتقدمين، هذا محصل قول المتقدمين. هناك رأي معاصر وأرى أنه صواب جدا. الآن هذا الذي ذكره الآن كله، إما الجواز، إما عدم وقوع المعرب، وإما وقوع المعرب، وإما التفصيل ذكر عن أبي عبيدة قاسم بن سلام اللي هو ذكره الآن. المذهب المعاصر ذهب إليه بعض الباحثين بعد أن توسع البحث اللغوي وكشفت بعض القراءات لبعض النصوص القديمة، ومن باب الفائدة في هذا الباب الغرب وغيرهم من أذنابهم يقرؤون هذه المدونات القديمة مستعينين بلغة العرب، ولكنهم لا يذكرون هذا، لا يذكرون هذا. طبعا لا شك أن إثبات هذا الأمر في مثل هذا الدرس ليس وقتا له، لكن لو رجعتم إلى بعض من كتب في هذا ينبه على ذلك. على سبيل المثال معروف حجر رشيد، وهو حجر كتب بثلاثة رسوم، وهو نفس الكلام لكنه كتب بثلاثة رسوم. شامبليون الفرنسي الذي قرأ أو استطاع أن يفك كما يقولون لغة هذا الرمز ويقرأه، جاء إلى مصر وتعلم العربية، ومن خلال العربية استطاع أن يفك هذه المدونة الموجودة، وغيره كذلك كثير. لكن لا يعنينا هذا، لكن هو جزء من البحث الحقيقة، لكن لا يعنينا الآن. يعنينا الآن ما هو المذهب الجديد. المذهب الجديد هنا ينظر إلى قضية ترتبط بما يمكن نسميه برحلة الكلمة، رحلة الكلمة أي أن الكلمة تنتقل من جزيرة العرب إلى مكان آخر، ثم تعود إلى جزيرة العرب وقد عجمت، وقد عجمت، ويكون فيه هناك تناسي أو عدم تنبه، يعني إما تناسي أو عدم تنبه للكلمة، فأيضا يعربونها على حسب أسلوبهم في التعريب، على حسب أسلوبهم في التعريب. هذا نسميها رحلة إيش؟ الكلمة. الأمثلة المعاصرة في اللغات كثيرة جدا، الأمثلة المعاصرة في اللغات الآن المعاصرة كثيرة جدا، خصوصا اللغة الإنجليزية وما يرتبط بها من اللغات الفرنسية والإيطالية والإسبانية وغيرها، والإسبانية بالذات لأن العرب تكلم حضارة، ولهذا لو تقرأ في الإسبانية تجد كلمات أصولها عربية تماما، لكنها عجمت بطريقة الإسبانيين في الحديث. من الأمثلة يذكرها بعضهم، لا نلزم الصحة من هذا الآن، وإنما نذكر الفكرة. في بلدة كيرلا، كيرلا هذه أصلها يقول بعض الباحثين، يقول أصلها خير الله، خير الله. طبعا العجم لا ينطقون الخاء، فينطقون إيش؟ خير الله. مع الزمن تبدأ إيش الكلمة تندمج، كيرلا بدل كير الله تصير كيرلا، مثل ما قيل عن سامراء أصلها في بدايتها كانت سرة من رأى إلى أن تحولت. فالأسماء أو الألفاظ كثيرة جدا في هذا، كثيرة جدا في هذا. الآن لو نظرتم إلى اسم ميشال، ما هو أصله؟ وأحيانا نقول ميشيل، أصله اللي هو ميكال الذي عندنا، تحولات إلى أن يصل إلى هذا الاسم. غيرهم الأسماء كثير، يعني غيرهم الأسماء كثير. فإذا هو الذي يحصل ما هو يخرج من جزيرة العرب ثم يرجع إلى جزيرة العرب وقد عجم، فهل يلحظ الأصل الذي خرج منه؟ قد يلحظ ويقرأ أو ينطق كما هو موجود عند لغة القوم، وقد يعرب تعريبا ما. طبعا قد يقول قائل كيف هذا؟ هذا مرتبط باللغات القديمة، اللغات القديمة أحفظها للغة الأم هي لغة العرب الموجودة الآن مدونة. هذه اللغات القديمة قائمة على الاشتقاق، على الاشتقاق، سواء كان أصل الاشتقاق ثنائي أو ثلاثي. ومنطقة الشام والعراق ومصر هي منطقة صراع الحضارات اللي يجتمع فيها الناس، وتكون صراع للحضارات منذ أمد بعيد. منطقة جزيرة العرب خصوصا الوسط هذه منطقة في الغالب محفوظة من الصراع. اليمن قد يأتيها، قد أتاها صراعات اللي طبعا هي دائما على حدود البحرية، لكن مثل الحجاز ونجد في كثير من الأحيان لم يأتيها صراعات ولم يدخل غزاة ولا يحتاجونها، لأن كانت أرض قاحلة لا أحد يريدها. فإذا انتقل قوم من العرب إلى الشمال، البعد عن جزيرة العرب مع الزمن يبدأ يورث لهجة جديدة، كما هي طبيعة اللهجات نراها اليوم. أنت أحيانا ترى بين بلدة وبلدة يمكن مسافة كيلو، وإذا جئت إلى اللهجة تختلف بين هؤلاء وأولئك اختلافا متباينا، مع ما بينهم إلا كيلو، وقد تجد بينهم اتصالات وبينهم تجارات وبينهم مزاوجات، ومع ذلك لم تتعدل اللغة أو اللهجة مختلفة. هذا الذي هو قائم اليوم عندنا من تعدد اللهجات الكثيرة جدا في جزيرة العرب، لكن هل الأصول تختلف؟ الألفاظ التي ينتقون منها كلامهم يختلف؟ لا، قد يختلفون في المدلول نعم، لكن الألفاظ أصولها والاشتقاق لا يختلف. الفكرة هي هي منذ القدم، الفكرة هي هي منذ القدم. فلما يذهب إلى الشمال وتتحول اللغات شيئا فشيئا تبدأ تتعجم عن ما في جزيرة العرب، فترجع إليها التي خرجت منها بأصولها العربية، ترجع إليها معجمة يوما ما، ترجع إليها معجمة يوما ما. وأمثلة كما قلت لكم كثيرة، لكن هذه الفكرة الحديثة هذا هي باختصار. وقد أثبت بعض الباحثين أمثلة كثيرة جدا لهذه الكلمات التي قيل إنها ليست بعربية، مع ملاحظة دخول اللغة اليونانية في بعض الأسماء أيضا، ونبهوا عليها، وبعضها قد يكون له موجود في القرآن على حسب ما نطق به في عهده، على حسب ما نطق به في عهده، مثل إلياس يقولون أصله إيليا، إيليا والسين هذه سين التذكير عند اليونانيين، غيرها مثل أو يونس أصلها يونان أو يونا ثم زيدت السين للتذكير. أمثلة كثيرة ذكروها، أقول هذا المذهب الذي ذكروه مذهب عندي إنه صحيح، وهو يحفظ لنا نفس الفكرة ذكرها علماؤنا السابقون في أن أصولها عربية لكن حصل لها ماذا؟ عجمة فقط، فرجعت معجمة بعد أن كانت أصولها عربية، وهذا في كثير من الكلمات التي حكي أنها أعجمية. بعض ما ذكر أنه أعجمي، بعض ما ذكر أنه أعجمي لا يصلح أن يكون أعجميا إطلاقا. لماذا؟ لكثرة تصرفه في لغة العرب، وكثرة التصرف في لغة العرب يؤنس بأن الكلمة عربية، يؤنس بأن الكلمة عربية. كذلك إذا كانت مشتقة من جذر عربي متداول وفيها نفس المعنى فإنه يدل أيضا على أنها عربية، على أنها عربية، مثل الأب في قول وفاكهة وأبا، يقول قال بعضهم هو الحشيش بلغة أهل المغرب، يقول حكاه شيذلة. لكن الأب إذا رجعنا إلى تصرفاته في لغة العرب نجد أنه متصرف. وكذلك قوله ابلعي الذي ذكر عنه ابن نبه أبو الحبشية الزريدي وبالهندية إشربي، فهذا كله الحقيقة إنما هو عربي، مما يدل على الفكرة التي ذكرت لكم اللي هي لغة الاشتقاق، فيكون انتقل وتوزع بين هذه اللغات كما يتوزع أي كلمة الآن من خلال التحرك والهجرة من المواطن، فأهل الجنوب ينتقلون للشمال والشمال ينتقلون للجنوب، ويشترك أهل الشمال والجنوب والوسط في مكان ما، مثل ما نجد مثلا في الشرقية وغيرها. لما تذهب إلى هؤلاء لو نظرت إليهم بعد زمن ستجد أن كانوا يتكلمون بلهجات لهم، بدأت تدخل عندهم إيش مصطلحات ولهجات جديدة، يعني ألفاظ جديدة يتعاملون بها، وهذه الألفاظ لما يرجعون إلى أهلهم تجد أنهم أحيانا يستدركون أنفسهم فيرجعون لهجاتهم الأصلية، وأحيانا يبقون على الدارج الذي عاشوه سنوات وهم يتعاملون في محيط أو وسط معين. فإذا ينتبه إلى هذا أنه قضية تحرك الكلمة بين الناس هذا أمر طبيعي وليس فيه إشكال، مثل أخلد لما يقولنا عن الواسطي قال أخلد ركن بالعبرية، فهذا أيضا ركن اشتقاق العربي واضح وتصرفات العربية واضح، ركن يركن ركونا. وأيضا العبرية من باب الفائدة، العبرية ليست لهجة مستقلة، وأنا أحب أن أنبه على هذا لأننا نتعجب جدا كيف استطاع اليهود أن يلبسوا حتى في مثل هذا الأمر. وقد يقول قائل حديث البخاري لم يقل نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني عدم وجود لسان لهم، لكنه الذي أريده وأريد أن تقول له ليس لهم لسان مستقل محفوظ قد أحاطوه بسور لم تدخله كلمات ولم تخرج تموت منه كلمات. لماذا؟ لأن أبناء يعقوب عليه السلام الاثني عشر كانوا في بادية الشام بدلالة قول يوسف عليه السلام وجاء بكم من البدو، وهم جاءوا أصلا من العراق بناء على أن يعقوب إبراهيم عليه السلام جاء من العراق، فبين إبراهيم وأبنائه أحفاده اللي هم أحفاد ابنه اللي هم الأسباط فترة قصيرة جدا. فلما عاشوا في هذه المنطقة هل من المعقول أنه ليس لهم ارتباط من حولهم ولا يفهمون من حولهم؟ يتصور بعضنا الآن أن لغة هؤلاء غير لغة الذين كانوا في فلسطين، لا هم واحد. ولهذا يعقوب لوط عليه السلام لما نزل مع عمه إبراهيم وهم في الطريق أرسل إليهم إلى قرى سدوم وعمورة، والله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا لسان قومه، مما يدل على أنه كان يعرف اللسان، هو نفس اللسان ما تغير، فاللسان الذي كان ينطق به هؤلاء هو نفس لسان لوط عليه السلام، فالمنطقة كلها كان لسانها واحد غير يعني متحد، يعني ما فيه نوع من التفريقات مثل الآن تقول الله إنجليزي وألماني وأسباني إلى آخره، لا. أيضا إبراهيم عليه السلام لما سافر إلى مصر وحصل ما حصل لزوجه سارة، ماذا حصل بعد ذلك؟ أعطي امرأة ليس كذلك؟ يعني وهب الملك وهب هاجر وهب آسف وهب سارة وهبها امرأة، ما اسم المرأة هذه؟ هاجر، هذا اسم عربي صريح والأسماء لا تتغير، ونحن الآن في عهد إبراهيم عليه السلام. المهم هؤلاء الأسباط الاثني عشر اتجهوا إلى أين؟ إلى مصر. هل يتصور أن هؤلاء عاشوا في قلعة حصينة لا يدخلون ولا يخرجون ولا يدخل عليهم أحد ولا يخرج منهم أحد، وبقيت لغتهم كما هي التي علمهم آباؤهم؟ لا، عاشوا في مصر، فإذا ستكون لغتهم ماذا؟ من نفس لغة القوم الذين يعيشونهم، ثم جلسوا أكثر من 600 عام على حسب الروايات التي عندهم بين يوسف عليه السلام وبين موسى. فهل يتصور أنه 600 عام يحتفظون باللغة الأصل وتبقى؟ لا بد يكون ترى عليه إيش طوارئ كثيرة. أنت الآن اقرأ في عنوان المجد أو في غيره، اقرأ الأسماء واقرأ بعض المصطلحات من قضايا الحرب أو غيره، تجد فيه أشياء لا تستطيع تفهمها مع أنها خارجة من نجد وأنت من نجد، يعني نتكلم نحن الآن ونحن في نجد في الرياض، لو قرأت هذا الكتاب ستجد أسماء وأشياء ما تعرفها مع أنها في بلدك، لماذا في بيئتك؟ ما الذي تغير؟ تغير الزمن وتغيرت إيش الكلمات والمصطلحات وتغيرت الاستعمالات كثيرة، لكن ما تغير الاشتقاق، الاشتقاق باقي. يعني الذي كان يتكلم به ابن بشر قبل سنوات هو نفسه يتكلم به والاشتقاق باقي، فبعض الكلمات ما زال باقيا كما هو، استجدت كلمات وماتت كلمات، هذه حال اللغة. طيب، فلما انتقلوا الآن هم من مصر وعاشوا في برية سيناء اللي فترة فيه، ثم أذن الله لهم الله سبحانه وتعالى بالدخول إلى فلسطين رحمك الله بعد موسى عليه السلام، بعدما مات في التيه هو وهارون، دخلوا هم في فلسطين مع يوشع بن نون واستمروا. هل يتصور أيضا أنهم بقوا يحتفظون بلغتهم الأم فترة من كل هذه الفترة؟ أبدا. فمعنى ذلك أن هذه اللغة فيها ما يحيى وفيها ما يموت، خصوصا نعلم أنهم بدلوا وحرفوا في كتابهم، بدلوا وحرفوا في كتابهم. أيضا إذا علمنا أن كتابهم قد أحرق ولم يكن عندهم نسخة من التوراة إطلاقا، لما دخل بخت نصر أحرق عليهم المسجد الأقصى وأخذ نسخ التوراة وأحرقها، ولما كانوا في الأسر ثم رجعوا منه باتفاقهم أن الذي كتب التوراة بعد خروجهم من الأسر هو عزرا، وبعضهم يقول هو الذي ذكر في قول الله سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية، ولكن الأظهر أنه ليس هو، لكن عموما هذا عزرا هو الذي كتبها. فلما يكتب لهم التوراة يكتبها بأي لغة؟ في اللغة القديمة التي كانت، أو يكتبها لهم بما يعرفون؟ ثم جاءت الترجمة السبعينية إلى آخره. معنى ذلك الذي أريد أن أقوله إنه ليس هناك لغة إزمة عبرية مستقلة محفوظة بطريقة معينة، وإنما هي تقترض ممن حولها مثل ما تقترض اللغات عموما، مثل ما تقترض اللغات عموما. لكن لما نقرأ كتاباتهم هم أو غيرهم يشعروننا بأن هذه اللغة لغة مقدسة محفوظة منذ أن نزلت على موسى عليه السلام إلى هذا اليوم، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ودارت عليه هذه الدراسات لما حفظت لغة العرب بنفس الطريقة لاستمرت بالتوالد، مثل ما نجد الآن انفرقت اللهجات العامية عن اللهجة الفصحى، انفرقت اللهجات العامية عن اللهجة الفصحى. فالمتصور لو ما كان فيه هذا الكتاب الذي دارت حوله الكلمات أن يكون مثل هذا الذي نراه اليوم، لهجات عامية متوالدة واحدة تلو الأخرى، والناس يتخاطبون ويعرفون ماذا يريدون بهذه اللهجة وانتهى الأمر. لكن من نعمة الله أن جعل هذا الكتاب حافظا لهذه اللغة التي هي لغة العرب. هذا تقريبا باختصار فكرة هذا الموضوع المعاصرة، وكما قلت لكم أنها يعني فكرة لها حظ كبير جدا من النظر. لا نحتاج أن نتبع كما هي العادة، نتبع ما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وأغلب ما ذكره هو في الحقيقة مستخدم عند العرب وداخل في تصرفات كلامها، وقليل منه يمكن أن يحمل على ما ذكره من أنه من المعرب. ذكر في آخر هذا المبحث أبيات لتاج الدين السبكي، ذكر فيها 27 لفظا فقط، وهي تكاد تكون الألفاظ التي يكثر أو يقال إنها معربة. ثم زاد عليه السيوطي أيضا مجموعة من الكلمات التي ذكرها في هذا المبحث. هذا تقريبا ما يتعلق سريعا بموضوع المعرب، إذا كان في هناك سؤال أو استفسار. لا، ما ينكر من يقول إن في القرآن كلمات أعجمية، لا ينكر عليه، لكن قطعا أن هذه الكلمات الأعجمية لا تخرجه عن عربيته، لأن مرتبطة بماذا؟ بالألفاظ وليست بالأساليب، مرتبطة بالألفاظ وليست بالأساليب. على سبيل المثال، لو واحد كتب كتابا قصة، طيب، ونفترض أنه كتب قصة عن مثلا رجل أمريكي عاش مثلا في أوروبا، على سبيل المثال يحكي روايته وقصته وبيذكر كل الأسماء التي تلد بالعربية والبالعجمية، قطع من ذكرها بالعجمية ليس كذلك؟ طبعا الرسم عربي لكن اللفظ عجمي، هل تقول هذا الكتاب ليس بعربي؟ ما تقول، تقول هذا عربي. طب الأسماء الواردة فيه لا تؤثر على ماذا؟ على عربيته. هي نفس القضية في القرآن، فلا تؤثر على عربية القرآن. نعم أحسنت. المبحث هذا أولا، هل المبحث هذا نقلي أو يدخله العقل اللي هو الاجتهاد؟ أجيبه، هذا نقلي. نعم، لأنه ما دام مرتبط به هو مثل سابقه اللي تكلمنا عنه اللي هو ما وقع بغير لغة الحجاز، أنه مبحث نقلي لأنه يحتاج إلى النقل، أن هذه الكلمة نطقت بها العرب كذا أو نطقت بها العجم كذا، فليس هناك مجال للاجتهاد. طيب هل له أثر في فهم المعنى؟ هل له أثر في فهم المعنى؟ ليس له أثر في فهم المعنى قطعا، لو كان له أثر في فهم المعنى كان فيه إشكال، لكن ما دام له أثر في فهم المعنى كون هذا جبريل وهذا إبراهيم وهذا عيسى وهذا موسى وكل أعجمية لا تؤثر في فهم المعنى. هل له علاقة بأنواع علوم القرآن؟ يعني هل نعده من علوم القرآن أو لا؟ طبعا نعده من علوم القرآن لأنه المعرف في القرآن، إذا هو مبحث أو موضوع من مواضيع علوم القرآن بلا ريب. نعم، في شيء آخر؟ سم البحث الذي ذكرته أنا في مجموعة بحوث حقيقة ليس بحثا واحدا، البحث الذي ذكرته للدكتور علي فهمي خشيم دكتور ليبي، سبحان الله يعني انفتح له هذا الباب وتخصص فيه، كتب فيه هل في القرآن أعجمي، لكن مشكلة الكتاب نادر الحصول، وله بحوث في الانترنت لو تكتبون اسمه الدكتور علي فهمي خشيم، له كتاب كبير اسمه آلهة مصر العربية. تم ايش بس قلم ورقة، المشكلة ورقة ما ادري فيه ولا لا. طيب الدكتور علي فهمي خشيم له بحوث متعددة في هذا، وطبعا في تنبيه يعني تنتبهون اي واحد يبحث مثل هذه الامور وقد يغرق في بعض الاشياء ولا توافقونه، ولكن من حيث الجملة اتى باشياء جدا رائعة وفائقة. نعم اي نعم، البحث اللي قدمته في ندوة الاستشراق نفس الفكرة، وانا استفدت من الدكتور علي فهمي وغيره، في كتابات كثيرة في موقع في الانترنت من دواء كنت اسمه لغة العرب او كذا، ايضا لهم عناية بهذا، وفيه مجموعة من الباحثين يكتبون في نفس المجال تنبيه على ان اصل اللغات هي العربية، وانا اقول هذا كلام صحيح، لكن لما نقول العربية لا يفهم ان عربية التنزيل بحذافيرها، لا يفهم ان عربية التنزيل بحذافيرها، وانما فيها من عربية التنزيل شيء كثير، معنى من عربية التنزيل احتفظت بأصول اللغة الأم الاشتقاقية. نعم طيب ندخل في تفسير الطبري اللي هو اسمها هل في القرآن أعجمي، وله كتب أخرى آلهة مصر العربية. طبعا تلاحظون من باب الفائدة أنا بودي يكون في نوع من تفكير دائما وتنبه، المستشرقون والتوراتيون أنا أسميهم التوراتيون المنطلقون من إثبات صحة التوراة، لما يتكلمون عن تاريخنا تاريخ العرب خاصة القديم يحسسونك بأنك أمام ألماني وإنجليزي وعربي وفرنسي وبنغالي، يعني كل واحد لا يفهم الآخر لما يتكلمون عن تاريخ المنطقة، يعني هم يخيلون لنا أن اللغة المصرية القديمة لا علاقة لها بجزيرة العرب، يعني يحتاج الواحد يطلع من جزيرة العرب إلى مصر يحتاج ليش إلى مترجم، كذا يخيلون لك وأنت تقرأ لهم بحوثهم، هذا ليس بصحيح. موسى عليه السلام لما انتقل من مصر إلى مدين ما احتاج إلى ترجمة، يعني كان يستخدم لغة الصم وهو يتكلم مع الفتاتين أو مع الشيخ الكبير أبوهم، لا لما هناك لغة مشتركة يتفاهمون فيها، مثل ما لو جاء واحد من أهل المغرب الآن العربي إلى مكة يحج، يستطيع أن يتفاهم مع الآخرين ولا ما يستطيع؟ يستطيع ولا لا؟ يعني في لغة مشتركة يستطيع أن يتفاهم فيها وهي عربية، يعني هو يتكلم لهجة عربية، لكن اللحن عنده قد ما يكون نفس اللحن الذي في جزيرة العرب، بل في جزيرة العرب نفسها ليس كل لحن وكل واحد منهم مثل الآخر. حتى أنت الآن مثلا لما تسمع المغربي تتوقع أنهم على سلام على وجه واحد بالكلام، مع أنك إذا ذهبت إليهم قال لك لا الشماليون يتكلمون كذا والجنوب والوسط كذا، ومثله ينظر لنا أن نتكلم كلامنا واحد، يعني لأنه ما يدرك الفروق والدقائق. وهكذا قس على ذلك موضوع اللغات القديمة. نعم، من العربية، هذه العربية العبرية المحياة اليوم جزء كبير جدا من كلامها واشتقاقها ونحوها من العربية المعروفة، وهذا ما يحتاج إلى إثبات، هذا ما يحتاج إلى إثبات. هم يحرصون على يعني إبعادها قليلا، ولكنها في النهاية هي عربية، وإذا يتعلم العبرية يكون سهل عليه لأنها جزء من العربية في الحقيقة. هو مشكلة أنه مثل هذه ما هي قريبة من العربية، هي أصلا عربية، هي أحد اللهجات العربية أصلا، يعني إبراهيم عليه السلام وأبناءه كانوا يتكلمون أحد اللهجات العربية الشمالية مثل اليوم، يعني مثل العراقي والسوري والأردني والفلسطيني والمصري، ما تغير شيء، المنطقة هي المنطقة، ما تغير فيها شيء، يعني المنطقة ما تغيرت منذ القدم وهي هكذا. بل إنهم يثبتون أنه خرج من جزيرة العرب 5 هجرات كبيرة جدا على مر التاريخ، وكانت تتغلب على على منطقة الحضارات هذه، وتكون لغتها وثقافتها هي المسيطرة، مع أنه في النهاية هم اللي خرجوا من الموجودين هناك، هم كانوا في جزيرة العربية وما، لأنه باتفاق أو يكاد يكون كثير من الباحثين يذهب إلى أن جزيرة العرب هي موطن ما يسمى خطأ عند الساميين، هي موطنهم. فإذا اللغة واحدة لكن تختلف على أنها لهجات. أنا هذا الذي أرى، أنه الوضع القائم هو نفسه الوضع القديم، ما تغير شيء، ما تغير شيء. اللي تغير أنه لما ينتقل أناس من هذه المنطقة بعيدا نحوهم ولغتهم تتغير تماما، صحيح. فإذا جاءوا إلى المنطقة مرة أخرى وإذا بهم بعد يعني بعد سنوات كثيرة، وإذا بهم يتكلمون بكلام لا يتطابق تطابقا تاما مع الموجود، فنحتاج هنا إلى المترجم. مجردين انعزلوا في يوم من الأيام، الله أعلم متى ذهبوا، انعزلوا في الأمريكيتين اللي هم الهنود الحمر، وأنهم في الحقيقة أصلا جاءوا من هذه المنطقة، من مناطق إيش الصراع هذه، وغيرهم الصينيون أو غيرهم، كلهم انتقلوا انتقالات وابتعدوا، ومع الزمن الطويل جدا تتغير الأجساد مع طبيعة الأرض التي يعيشون فيها، وتتغير الكلمات وإلى آخره. يعني لا يمكن مثلا الإسكيمو اللي يعيشون في في في في الثلوج سيكونون أشكالهم وأطوالهم وأشياء كثيرة جدا فيهم، اللي هو الخلقة التي فيهم ستكون مثل الأفريقي، اختلف اختلافا كبيرا جدا. نعم، الأفعال ضعيفة، أن يكون فعل من الأفعال أعجمي، أي فعل يقال أنه أعجمي فليس بصحيح. الاسم إما أن لا يعتريه التغيير مطلقا، وإما أن يتحور، ممكن، لكن ما قال هو من الأفعال ليس بصحيح، فعل يتصرف في لغة العرب. نعم، تقرأ شيء صوت من السلطان، أحسنت، هذا كان بحثنا اللي في هلك عني سلطانية قول بن زيد لما ذكرنا إذا كان في وجه له. هذا مقاتل يقول على وجهين السلطان، الوجه الأول يعني حجة، فذلك قوله لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، وذكر مجموعة من الآيات. قال الوجه الثاني السلطان يعني ملك القاهر، قال فذلك قوله في إبراهيم وما كان لي عليكم من سلطان، وقال أيضا ما كان لنا عليكم من سلطان. لكن أيضا هذا الوجه الذي ذكره يعود في النهاية إلى الحجة، أليس لي عليكم حجة أو بينة؟ فاتبعتوني أنتم بلا حجة ولا بينة، وأنا ما كان لي عليكم إيش قوة كما قال قاهرة تقهركم. نعم. سلطان مبين للوجه الأول، وما كان لي عليكم من سلطان أي من ملك قاهر فأقهركم على الشرك. والثانية وما كان لنا عليكم من سلطان يعني من ملك قاهر فيقهركم على الشرك، بل كنتم قوما طاغين. ليس لنا السلطان هو معنى القوة، ليس لنا قوة نقهركم بها. نعم. الأغلب الحجة. نعم الأغلب الحجة. نعم. يعني بهذا يكون كلام بن زيد له وجه بناء على هذا. نعم.